يا شيخ، انا عرفت الاضطهاد على مراتي بطلع طارق بالثلاثة، 3 مرات. يعني قلت بوسام تطارق؟ طارق بالثلاثة، 3 مرات. اللفظ اللي قلته بالظبط. قلت ايه؟ طارق بالثلاثة. انت طارق؟ نعم. كم مرة قلت؟ انت طارق بالثلاثة، طارق بالثلاثة، طارق بالثلاثة. ده في مجلس واحد؟ في مجلس واحد. وانت قاعد زي ما انت كده؟ طارق بالثلاثة، طارق بالثلاثة، ده مرة واحدة. مرة واحدة. ها؟ مرة واحدة. طيب. دي تبقى طلقة واحدة. طالما ما انتقلتش من مكانك وانت بتقول حلفت ثلاثا انا طالق وانت لم تنتقل من مكانك في نفس الواقعة، ده طلاق واحد، طلقة واحدة رجعية، فهي طالق. فلك ان تراجعها قبل انقضاء العدة وهي 3 أشهر و10 أيام. الموضوع يعني بس اياك تحلف تاني. تحلف تاني يبقى هتبقى اعزب. وعليك بقى مهر جديد وتتجوز تاني. ماشي يا اخي الكريم؟ فالطلاق الصريح اي رجل يقول لامراته انت طالق حتى لو بيهزر فهي طالق. اللفظ الصريح ليس في حاجه الى نيه. مش عاوز نيه. اللي محتاجين نسال فيه النيه اللي هو يحلف عليها بالطلاق، لو طلعت من الدار يحصل كذا، لو راحت يبقى كذا، نقول له بقى نيتك كانت ايه؟ الطلاق ولا انت بتهدد؟ هنا بقى بنساله. لكن كلمه انت طالق حتى ولو هزار، لان ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد، منها الطلاق. يعني فياك دي اول طلقه. بقي لك واحده في المباح لقوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. فامسك نفسك ولا تذكر هذا اللفظ اطلاقا. لك تضرب، لك تهجر في المضجع، لك تعمل انت عاوزه، ولكن هذا اللفظ لا تطلقه الا اذا كنت تريد الطلاق فعلا. ايه المطلوب مني ان انا اعمله؟ المطلوب هترجعها ويشهد اثنين من اصحابك انك رجعتها. يعني زي صوره العقد وليس عقد. العلماء يقول لو جامع الرجل المرأة فقد رجعت حتى لو مش هيتش. وذلك الطلاق الرجعي من ميتة الطلاق. إذا شوف الإسلام دين حكيم. إذا تخرج المرأة من بيتها إلا إذا جاءت بفاحشة مبينة. دي تطلع بره البيت خلاص. ولكن إذا قال أنت طالق طلقة رجعية العدة بتاعتها في نفس البيت. وده كلام جميل، رحمة من الله تعالى بالمرأة والرجل، لأن طول ما موجودة معاه 3 شهور فيعني ممكن ينظر اليها، ممكن يعني يفتكر عهده معها فيجامعها يبقى رجعت. ودي حكمه ربانيه لتصعيب الطلاق، لتصعيبه. يعني هيطلق 3 شهور للرجعه تقعد معاك في البيت. معاك في البيت. طبعا انت مش هتصبر 3 شهور او هي تصبر 3 شهور و10، هيرجعوا لبعض تاني. شفت الحكمه الالهيه جميله ورزق الله تعالى بالعباد ان ما يخلاش تخرج ابدا بره البيت. فقبل 3 شهور و10 أيام بتراجع. لو مرت العدة، لو العدة دي مرت يبقى هيلزمك مهر جديد وعقد جديد. يبقى كأنه زواج جديد يعني. وطبعا أنا بشدد لأن الطلاق يمين الفساق. كل فاسق يحلف بالطلاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالطلاق لأنه لا يجوز، لأنه يمين خطير. يا إما يقع يا إما لا يقع. وطبعا أنت شوف جاي من آخر الدنيا أهوت عشان تسأل في مسألة صعبة يعني. يعني المشوار ده نفسه كفاية إنك يسكتك إنك إيه؟ ما تحلفش باليمين. يعني قول اي حاجه ثانيه، احلف بالله، اضرب كما يعني واضربهن واهجرهن في المضاجع، يعني عندك الوسائل اللي ربنا. لكن الطلاق بيكون عند الايه؟ عند الطلاق. يعني ما تستحيل الحياه، يبقى هنا بنستخدم يعني ايه؟ الكارت الاحمر ويبقى كده خلاص. كيفيه الرجوع ازاي بالظبط يعني؟ يا اخي لو جمعت المره خلاص روح خلاص توكل، ما فيش حاجه. لا لا روح خلاص. نعم؟ نعم؟ بيت ابوها. ليش بيت ابوها ليه؟ نعم؟ يعني واحد بيتخانق مع مراته وداه بيت ابوها؟ ده شغل الفلاحين. بيغضب المرأة يعني. أي راجل عنده أنفة وعنده رجولة ونخوة إزاي يترك المرأة تبات في مكان تاني؟ فين أخوته ورجولته؟ حاجة غريبة جدا. ما أنت بيت أبوها ده بيت مفتوح وناس داخلة وناس طالعة. رجولة الرجل ده كيف تتحمل مثل هذا الكلام؟ كلام الريفي والبدا كلام، ده كلام قديم بائس. يقول لك روح الاهل تو عليهم. طب انت عارف يا فين؟ من اصحاب ابوها ومن اصحاب اخوها ومن ده يعني ده النخوه والرجوله وده مسؤوليه راحت خالص يعني. مرأة لا تخرج من بيت الرجل الا بفاحشه مبينه. يعني ضبطها متلبسه او في 4 شهور. لكن الظن الشك الكلام ده كله لا يغني من الحق شيء، لان دين ربنا دين منضبط بضوابط شرعيه. بضوابط شرعيه. فانت خليك مع مراتك ما تطلعش من البيت. يعني يوم اثنين هتصالحها ان شاء الله. فراجع مراتك ما عليك شيء، بس احسب ده تكتب عندك في الخانه ايه؟ واحد. واحد. يبقى فضلك كمان ايه؟ كمان واحد. واحد. نعم. فربنا يعافيك ان شاء الله. فهي امرأتك ولم يح